إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يتساءل كثير من الناس عن طريق الخلاص في وقت يعج بالفتن والمصائب، وفي وقت تكثر فيه البدع والأهواء، وفي وقت تتشعب فيه الطرق وتتحزب فيه الأحزاب وتتكتل فيه التكتلات، في وقت أصبح فيه كل يهرف بما لا يعرف، في وقت تتنازع الناس الأفكار بسبب ما ينشر هنا وهناك، فتكثر الفتن في البيوت وفي المحاكم وفي كل مكان، وتتحول المجالس إلى ضياع وقت وإضاعة وقت و إهدار للزمن في أمور لا خير فيها، في الخوض وفي إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، وفي كثرة الكلام الذي يلاك والذي كثر مع قلة بركته، شقشقة، مبالغات، تعبير، إنشاءات، تشدق، تفيهق، صياح، فتن، وهكذا تجد الناس مفتونة بهذه الأشياء. وربما وصل الأمر أو وصل هذا الأمر حتى إلى طلاب العلم أو بعض المنتمين إلى العلم الذين ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الأشياء، تحصل إضاعة الأوقات بما لا فائدة فيه، سهر طويل وليل داج في ما لا يعود على المسلمين ولا على المجتمع بأي خير، وكأن الناس لا يفكرون في أن طريق الخلاص موجود، ولله الحمد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن طريق الخلاص هو في التمسك بالإسلام وآدابه وأخلاقه عقيدة وأحكاما وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة. هذا هو طريق الخلاص لمن أراد الخلاص، وهذا طريق النجاة لمن أراد النجاة، وهذا طريق الهدى لمن فكر في سلوك طريق الهدى. وأما من سرح وراء هذا السراب ولم يرجع إلى هذا الفرقان ولم يعد إلى تحكيم شرع الله عز وجل في كافة أحواله، فإنه يضيع وسط هذا الخضم من الفتن ويصبح حائرا سادرا ضائعا لا يدري أين يتجه ولا يعرف أين يسير. ففي هذه الآيات الكريمة دعوة ربانية إلهية إلى الاعتصام بحبل الله المتين، ففيه الهدى والنور، وفيه تيسير الأمور، وفيه طريق النجاة والفوز بمرضاة رب العالمين، وفيه طمأنينة النفس وراحتها وهدوءها وسكونها، وفيه السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وفيه راحة القلب وطمأنينة النفس وسكونها، وفيه شغل الأوقات بما يعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك. فهو المعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو طريق الهدى لمن أراد سلوكه. وقد قدم قبله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد أمر بأن نتقيه حق التقوى، وإن كان هذا أمرا لا يصل إليه إلا الكمل من الناس كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمؤمنون يقربون من الكمال، هذا الكمال، المؤمنون الخلص أولياء الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون، أهل الإحسان الذين أحدهم يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يشعر بأنه يراه، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة حديث جبريل المتفق عليه عندما فسر الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق التوحيد أولا وتخليصه من شوائب الشركيات التي علقت به. بالأمس أستمع إلى حلقة في المذياع من شيخ قد أفضى إلى ما أفضى إليه، ولكنني ذهلت عندما سمعت تلك الحلقة وهو يدعو فيها صراحة إلى الإشراك بالله. فأنا يدعو الناس إلى التعلق بأصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة بهم والتعلق بهم من دون الله عز وجل. وقد يشار إليه بالبنان ولكلماته وتفسيره وحلقاته المرئية والمسموعة رواج بين الناس، وهو بليغ مؤثر، لكنني فوجئت بأنه يدعو إلى بناء المساجد على القبور، ويصرح بأن من يقول ذلك غبي، من يقول بخلاف ذلك غبي من الأغبياء، ويقول إن المقصود بالنهي هو بناء القبر نفسه، لا البناء عليه. يعني المقصود هو رفع القبر. نعم، رفع القبر جاء عنه نهي خاص. قال أما بناء المساجد على القبور والتبرك بأولئك الصالحين والدعوة إليهم فإنه مشروع بدليل قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وبدليل وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ثم أخذ يصف من يفهم خلاف هذا أو من ينهى عن البناء على القبور أو من يتعلق بلعن من يتخذون القبور مساجدا، يقول هؤلاء أغبياء في هذا الاستدلال. وهذا يروج على ضعاف الإيمان، لا سيما أن الرجل بليغ ومؤثر، وهذا مما يساهم في فرقة الأمة وعدم اعتصامها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكيف ثم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف يمكن الاعتصام وهناك من ينخر في عظام الأمة وينشر هذا الداء؟ وإنما يجري للمسلمين اليوم من نكبات وويلات وفتن ومصائب إنما هو بسبب هذه الفرقة، وهذه الفرقة سببها التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومن أسبابها للإضافة إلى التعلق بغير الله المنادات والدعوة إلى القومية العرقية الطائفية البغيضة التي فرقت شمل المسلمين وجعلتهم شذر مذر. فإن أعظم سبب يفرقها هو الشرك والتعلق بغير الله عز وجل من دعوة غير الله والتعلق بأصحاب القبور وتعليق قضاء الحوائج بهم، الذي يوجد هنا وهناك إلى يومنا هذا، وهناك منظرون ودعاة إلى هذا المبدأ وإلى هذا الشرك. والسبب الثاني الرئيس الذي ساهم أو أسهم إسهاما عظيما في تعميق الفرقة هي القوميات والعرقيات والطائفية، سواء في ذلك الطائفية القبلية أو الطائفية الشعوبية الإقليمية أو الطائفية الطرقية الصوفية أو الطائفية الحزبية الضائعة الهالكة أو نحو ذلك مما يغذيه الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، شرقيين كانوا أم غربيين، من اليهود والنصارى والماسونيين ومن سار في ركابهم. ولذلك يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن أو هو الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فيجب أن نعتصم بحبل الله، وإذا كان المقصود القرآن فالقرآن شامل للدين كله، لأن القرآن إذا تمسك المسلم إذا دعي المسلم إلى التمسك به فالمقصود تمسك بالقرآن والسنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة مقرونة بالبدعة، والسنة مقرونة بالجماعة. ثم ذكرنا بما كنا عليه قبل الإسلام من التفرق والتشرذم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي عندما كان الناس يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويغير القوي على الضعيف تسودهم شريعة الغاب، فألف بين قلوبكم بماذا؟ بالإسلام. فألف بين قلوبكم أي بالإسلام، جمع بين القلوب، وإذا صلحت القلوب صلحت ماذا؟ الأجساد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فألف بين قلوبكم، ولا يمكن أن تتآلف القلوب إلا على توحيد الله وعلى المنهج الرباني الخالص المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. فأصبحتم بنعمته إخوانا، تلك الأخوة التي تتحطم أمامها سائر الروابط المصلحية والدنيوية والعرقية والقومية والترابية والأرضية البهيمية والمصالح الشخصية الدنيوية الزائلة ونحو ذلك. فتثبت أخوة الإسلام الراسخة التي تنبني على توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. فعلينا أن نعي هذا وأن نحمد الله على هذه النعمة. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، ووفقهم لما فيه رفعتهم، ووحد صفوفهم على تحقيق التوحيد وعلى التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.